النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وذلك من الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا ولدي، فماذا كان آخر ما قاله الإمام؟ كان آخر ما قاله الإمام أن أورد تعليق ابن عطية على قول الطبري إن معنى فلما تبين له أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم. فقد قال ابن عطية إن قول الطبري هذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف. ثم أورد الإمام قول أبي علي معناه: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. فتح الله عليك يا ولدي، فتح الله عليك. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد أوردنا هذا المعنى الذي ذكرناه يا إخواني عن قتادة، وكذلك قال مكي رحمه الله. قال مكي: إنه أخبر عن نفسه عندما عاين من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى، فتيقن ذلك بالمشاهدة، فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة. وهذا على قراءة من قرأ أعلم بقطع الألف، وهم الأكثر من القراء. وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف، ويحتمل وجهين: أحدهما قال له الملك اعلم، والآخر هو أن ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل. فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه: اعلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينة. وأنشد أبو علي في مثل هذا المعنى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا. قال ابن عطية: وتأنس أبو علي في هذا الشعر بقول الشاعر: تذكر من أن ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبل. وقال مكي: ويبعد أن يكون ذلك أمرا من الله جل ذكره له بالعلم، لأنه قد أظهر إليه قدرته وأراه أمرا أيقن صحته وأقر بالقدرة، فلا معنى لأن يأمره الله بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن. وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه أمر من الله تعالى له بالعلم على معنى ألزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت، وذلك أن في حرفه قيل أعلم، وأيضا فإنه موافق لما قبله من الأمر في قوله انظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام، فكذلك واعلم أن الله. وقد كان ابن عباس يقرأها قيل أعلم ويقول أهو خير أم إبراهيم، إذ قيل له واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا يبين أنه من قول الله سبحانه له لما عاين من الإحياء. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اختلف الناس في هذا السؤال، هل صدر من إبراهيم عن شك أم لا؟ فقال الجمهور لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط، وإنما طلب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرقة إلى رؤية ما أخبرت به، ولهذا قال عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس ولم يروه غيره، قاله أبو عمر، وقال الأخفش لم يرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية العين، وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. وأحياء الموتى إنما يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به، يدلك على ذلك قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكا، وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قولك كيف علم زيد وكيف نسج الثوب ونحو هذا، ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد، فإنما السؤال على حال من أحواله، وقد تكون كيف خبرا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف، نحو قولك كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري كيف كان بدء الوحي، وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر. ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح، فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح. مثال ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المكذب له أرني كيف ترفعه، فهذه طريقة مجاز في العبارة، ومعناها تسليم جدلي، كأنه يقول افرض أنك ترفعه فأرني كيف ترفعه. فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة، فقال له أولم تؤمن قال بلى، فكمل الأمر وتخلص من كل شك، ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يعني هذا يا عم أن المؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن إيمانا مطلقا لا يحتمل ذرة من الشك؟ نعم يا ولدي، وبكل تأكيد، فالإيمان الحقيقي هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. رزقني الله وإياك يا ولدي قلبا مؤمنا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.